والمسألة الخامسة في قوله ولا تطم أحدا من مجلسه، أي بأمره بالقيام منه والتحول عنه إلى غيره. فينهى المرء إذا دخل مجلسا فرأى جالسا في موضع منه أن يقيمه ويحوله إلى غيره، لأنه أحق بالجلوس ما لم يكن مجلسه عادة، ما لم يكن مجلسه عادة، كمن عرف له مجلس إفتاء أو تعليم أو إقراء فإنه أحق به. كما لو قدر أن أحدا دخل إلى مجلس درسه وله فيه موضع معد، فوجد أحدا سابقا له قد جلس في محله، فإنه حينئذ يجوز له أن يقيمه منه، لأنه عرف عادة أن هذا المجلس مختص به فلا ينازع فيه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.